الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم ذكر طرف من أشراط الساعة الصغرى، ونتابع الكلام في هذا الموضوع. ومن أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلقة، صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية. وقد وقع هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شاء الله تعالى أن يخرج الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت الأصنام قد عبدت في جزيرة العرب، فجاهد في سبيل الله لحمل الناس على التوحيد وترك الشرك. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، قبائل، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث: الحي بمعنى القبيلة، وهل المراد باللحوق اللحوق البدني بمعنى أن يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي أن يعملوا بعمل المشركين؟ والظاهر أن المراد جميع ذلك، دخول بدني وكذلك دخول حكمي في ملتهم. وقد يقع بعض الدخول للأبدان، ولكن الجميع الذين التحقوا بالمشركين في بلادهم، أو الذين بقوا في أماكنهم واعتنقوا من الكفر والشرك، في جميع الحالات فإن هؤلاء سيكونون قد اعتنقوا المذاهب الكافرة أو بعض عقائد الأمم الزائغة الكافرة. وقد حدث هذا في هذا الزمان في أماكن من بلاد فارس والعراق، فإن قبائل من العرب، قبائل قد دخلت في دين أهل الرفض وعدلوا عن التوحيد إلى الشرك وصاروا مشركين، مع أن أجدادهم من المسلمين. الآن لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا: أجدادنا من السنة المسلمين. لكن هؤلاء دخلت قبائل في المشركين في دين أهل الشرك. وقوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام هي الجماعات، وهذا قد وقع. ففي كل جهة من جهات العالم الإسلامي من يعبد القبور ويعظمون أصحابها ويسألونها الحاجات من دون الله ويرغبون إليها ويذبحون عندها ويحلقون عندها ويطوفون بها ويتمتحون ويتبركون وينتجئون وهكذا. ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم غير شريعة الله، فلحقت أيضا أحياء من المسلمين بهذه القضية وطبقوا غير شرع الله تعالى، وكانوا كاليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فجعل هؤلاء المنتسبين للإسلام ممن يحلل لهم ويحرم لهم ويشرع لهم ما لم يأذن به الله. وقد انسحقت أيضا في بلاد الشيوعية سابقا فئام من هذه الأمة بالمذاهب الشيوعية بعد أن كانوا مسلمين، والأمل في عودة هؤلاء إلى الإسلام والتوحيد مرة أخرى. وبجهود الدعاة المخلصين سيعود فئام منهم إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى الكفر. وهذا يعتمد على نشاط هؤلاء الدعاة، فإن إعادة من كان جده من أهل السنة ومن الموحدين سهل، لكن إذا تطاولت عليهم القرون فإن عودتهم صعبة. وعندما نعلم أن هذا شرط من أشراط الساعة فإن هذا لا يعني الاستسلام له. إذا رأينا قبائل من هذه الأمة تحقت بالمشركين أن نسكت، لا، يجب علينا أن نقوم بدعوتهم لإعادتهم إلى الإسلام. لكن وقوع هذا الشيء علم من علام النبوة ودليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الشرك أيضا التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما حدث أيضا من ظهور الفرق المشركة في هذه الأمة، فقد ظهرت فرق كفرية كانوا من المسلمين ثم انحرفوا إلى الشرك والكفر، كما وقع في ذلك القدرية وغيرهم، والباطنية أصلا كانوا من المسلمين ثم دخلت فيهم هذه الدواخل الخبيثة وحرفت كثيرا منهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن عمر بن الخطاب قال: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار، وهذا موقوف حسن. وروى الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يريدان الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجئة. وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا حدث ظهور القدرية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يقولون إن الله ما كتب المقادير ولا قدرها، وأن كل واحد يخلق فعله بنفسه، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والمرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان وأخروا العمل عن الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا الإيمان في القلب والعمل لا يدخل في الإيمان ولا في مفهوم الإيمان، وقد حدث ذلك فعلا. وكذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، رواه الإمام أحمد. وقال أحمد: شافعي إسناده صحيح. الفحش قد ظهر حتى في رسائل الجوالات اليوم وفي هذه الكتب ومواقع الإنترنت، فحش عظيم. والتفاحش أيضا وقطيعة الرحم كثيرة، وسوء الجوار والإساءة للجيران أيضا شيء منتشر. ومن أشراط الساعة أيضا تشبه المشيخة، أي ادعاء الشيوخ وهم كبار السن أنهم شباب صغار، ويتم ذلك بأنواع من الغش والتدليس مثل الصلغ بالسواد، ويدخل فيها عمليات التجميل التي تحدث الآن لشد البشرة وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أي أنه يبقى لهم أحياء كحوصلة الحمامة شكلا ويصبغونها بالسواد، قال لا يريحون رائحة الجنة. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كثرة التجارة فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وقد فشت التجارة كثيرا في هذا الزمان، والتجارة العالمية بالتريليونات الدولارات من التبادل التجاري الموجود بين قارات العالم، والبضائع التي تنقل برا وبحرا وجوا. وإعانة المرأة على التجارة قد حدثت، فهناك من النساء من تدخل مع زوجها بنسبة أو بمشاركة أو تدير له جزءا من العمل أو يفتح باسمها تجريا تجاريا لأنه موظف لا يستطيع فتح سجل قانونيا. فإذا قوله حتى تعين المرأة زوجها على التجارة قد حصل أيضا، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة التماس العلم الأصاغر. وقد روى عبد الله بن المبارك عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. سئل عبد الله بن المبارك عن الأصاغر من هم؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. يعني ليس المقصود أن يكون عالم أو طالب أو راوي الأحاديث صغير السن، قد يكون نابغة وحافظ ومواظب صاحب همة تجول في البلدان وجمع على صغر سنه، فليس هذا المقصود. لكن الذين يقولون برأيهم عن الجهلة، يعني يؤخذ العلم عن الجهلة، يعني يخرج واحد حديد السن حدث لا طلب العلم وترتخ فيه ويتصدر، يتصدر بالمساجد والمنابر والمجالس، والناس يأخذون عنه يظنونه صاحب علم وهو جاهل لا يفرق عنه إلا شيئا يسيرا. فإذا الأصاغر قد يكون المقصود بها الجهلة، وقد يكون المقصود بها أهل البدع كما فسره بعضهم، إن المراد بالأصاغر أهل البدع. وقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس الصالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فإذا ليس المقصود صغر السن وإنما قلة العلم أو أهل البدع، هؤلاء هم الأصاغر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ظهور الكافيات العاريات كما قال في الحديث الصحيح أو الحسن: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، هل يلعنوهن فإنهن ملعونات. لا، وفي رواية لمسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث من معجزات النبوة. قال النووي: فقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. النووي يقول عن أكثر من 700 سنة مضت، نحن الآن تحقق في زماننا بشكل أكثر جلاء ووضوحا وانتشارا بين النساء. فلبسنا ثيابا رقاقا تظهر ما تحتها من العورات والمحاسن، فصارت لابسة غير لابسة، كافية عارية. وهذا يحتمل أربعة أشياء: أولا أن يكون قصيرا فهي لابسة وعارية، لأن هذا الذي تلبسه منحسر عن أجزاء من البدن لا يجوز إظهارها. اثنين أن يكون شفافا فهي لابسة وغير لابسة، من جهة أن هذا الذي تلبسه شفافا يشف عما تحته فيظهر لون الجلد ويظهر أيضا من العورات ما يظهر. ثلاثة أن يكون ضيقا فهي لابسة وغير لابسة، لأن الضيق يبين تفاصيل الجسد وتقاطع العورة. رابعا هذا المشقوق الموجود الآن فهي لابسة لكن أدنى حركة يظهر هذا الشق إلى أعلى الفخذ ويبين أيضا العورة، فهي تكون لابسة وغير لابسة. وهذه البدعة الجديدة الكثيرة الممتنة الموجودة في ملابس النساء دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عارية، كافيات عارية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن من يرأس في الظلم ومن يعين على الظلم من المرؤوسين، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. سياق مثل ذنب البقرة يضربون بها الناس، وفي رواية يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته. وعند مسلم أيضا صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد أخبر وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة، غلمان والي الشرطة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جاهيا ولا خازنا. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. فإذا إذا وصلوا إلى هذا الحد من الفساد فلا يجوز إعانتهم بأن يكون الإنسان عندهم موظفا أو معينا على باطله. وكذلك روى الطبراني عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وصححه الألباني. ومن أشراط الساعة أيضا كثرة الكتابة وانتشارها. فقد روى أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. حديث صحيح. ظهور القلم يعني ظهور الكتابة وانتشار الكتابة. وقد ظهرت وسائل الكتابة ظهورا باهرا بآلاف الطباعة وكذلك الكمبيوتر وغيرها، وأنواع الكتابة الإلكترونية انتشرت، وتجد هذه الكتابة موجودة على الآلات وفي المراكز وفي المحلات. فقد انتشرت إذن الكتابة انتشارا عظيما في هذا الزمن، ووجدت من الآلاف التي يحتفظ بها في الجيوب وفي البيوت وغيرها ما يكتب عليها أيضا. ومن أشراط الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من أشراط الساعة في أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين وله طريق يتقوى بها. وقال: من اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. حديث حسن. فإذا يمر بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، إذا في مساجد مهجورة، في مساجد يدخل فيها ناس لا للصلاة لكن للفرجة، للسياحة، لأخذ الصور، لأنه متحف، شيء أثري. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإن في بعض بلدان العالم الإسلامي كتركيا وغيرها مساجد يدخلها الناس للفرجة ويدخلها السياح للتصوير، لا يصلى فيها ولا ركعتين، لا يصلى فيها ركعتين. وفي بعض الأماكن تتخذ المساجد طرق، فيدخل واحد من باب يخرج من باب ليختصر الطريق، ليس إلا لا يصلي في جماعة ولا ركعتين في حياة المسجد ولا يحضر فيه علما، وإنما لاختصار الطريق اتخذ المسجد طريق. حديث الحسن. ومن أشراط الساعة كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا يشمل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل الكذب في الحديث عموما. وإن الكذب إنه يكذب الكذب تبلغ الآفاق، وعن طريق الإنترنت اليوم يمكن أن تبلغ الكذب الآفاق شرقا وغربا، وتكون في ساحات الحوار والمنتديات مواقع الأخبار وغير ذلك من رسائل البريد الإلكتروني، تطير الكذبة الواحدة تطير شرقا وغربا، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يعين شخصيا على الكذب، فقال في الحديث الصحيح، قال في الحديث الذي رواه مسلم في مقدمته عن ابن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث موقوف عن ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وأورده مسلم في مقدمته. لكن هذا لا يقال من الرأي لأن هذا من أمور الغيب. قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. فتشترك الشياطين بالكذب أيضا. وروى مسلم في مقدمته ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. قال النووي: معناه تقرا شيئا ليس بالقران وتقول انه قران لتغري به عوام الناس فلا يغترون. اذا على الناس ان لا يغتروا لو راوا ذلك، وان انهم يعلمون ما هو كتاب الله، يعلمون هذا القران المختتم بالفاتحه والمختتم بسوره الناس، وانه لا زياده عليه، ومن ادعى الزياده فهو كذاب. انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. من اشراط الساعه كثره شهاده الزور وكتمان الحق، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان بين يدي الساعه شهاده الزور وكتمان شهاده الحق، رواه احمد. حديث صحيح يبين كثره شهاده الزور وانتشار شهاده الزور، وهذا واقع اليوم في المحاكم، في المدارس، في المكاتب، كثره شهاده الزور. وايضا يكتمون شهاده الحق، فلا يصرح بالحق وانما يكتم الحق. ومن اشراطها ايضا كثره موت الفتيه، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجأة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. وهذا امر مشاهد اليوم، كثره السكتات القلبيه والجلطات والسكتات الدماغيه، فانها قد احدثت موت الفجأة، وادخل فيه بعض المعاصرين حوادث السيارات فيموت فجأة في حوادث السيارات. وكذلك تدخل فيها ايضا الحوادث الجويه التي فيها موت الناس فجأة ونحو ذلك. من اشراط الساعه ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني انه على انتشاره باقي لكن اوله حصل، اوائله صارت، مباديه حصلت، انما باقي على انتشاره مده الله اعلم بها، او يكون وقع احيانا في بلد دون بلد، او في وقت دون وقت، او حدث في وقت انتهى وسيحدث مره اخرى، حدث في بلد انتهى وسيحدث مره اخرى، حدثت منه حالات ولكن بقيت من حالات اخرى كثيره اكثر فتحصل فيما بعد. فمن ذلك تمني الموت لشده البلاء، فروى البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وفي روايه: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرد عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين الا البلاء. ليس عليه دين وانما عليه فلاء. وقال ابن بطال في شرحه: غضب اهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن انما هو خوف ذهاب الدين بغلبه الباطل واهله وظهور المعاصي والمنكر. اذا ممكن يكون تمني الموت صحيحا عندما ياتي وقت على الناس يخشى الواحد فيه على الانحراف وذهاب دينه من كثره الفتن المحيطه به، فيرى انه لو مات الان احسن، فيتمنى ان يموت الان ويبقى الله على دين احسن من ان يعيش يوم زياده يمكن ان يفتن فيه. فهذه الفتن ستقع، وفعلا سيرى الناس تقلبات ضخمه جدا تقع، من واحد يكون في المساء مؤمنا فيصبح كافرا، او يكون في الصباح مؤمنا فياتي عليه المساء وهو كافر. فيتمنى اهل الصدق والايمان ان يقبضوا الان، الواحد يتمرد على القبر: يا ليتني مكانه. لكن لا يستطيع ان يقتل نفسه لينتحر فيموت ويدخل النار، لكن يتمنى ان يموت. يعني هذا ممكن يكون خوف الفتنه، وايضا ممكن يكون من الابتلاء ان الواحد يتمنى الموت حتى يخلص من ابتلاء يقع فيه، قد يقع. هذا لا يصح للمؤمن ان يتمنى الموت من اجل بلاء الفتن، يعني نزل به مرض شديد او تعرض لتعذيب شديد، فلا يتمنى الموت الا في حاله واحده اذا خشي على دينه. اما خشي على البدن والتالم البدن والمصائب التي تحصل، فان بعض الناس قد يموت اقاربه كلهم مثلا او عائلته في حادث مثلا، فيقول أنا الآن أتمنى الموت وأنا أريد أن أحقين، فيقال إن عمرك خير لك، فإن كنت مسيئا أن تتوب، وإن كنت محسنا أن تزداد إحسانا. وقال زين الدين العراقي رحمه الله: ولا يلزم كونه في كل بلد، يعني تمني الموت، ولا كل زمن، ولا في جميع الناس، بل يطلق على اتفاقه للبعض في بعض الأخبار في بعض الأزمان. يعني بالتأكيد محاكم التفتيش في الأندلس أو الشيوعية وما فعلته من المسلمين أكيد أن مر عليهم زمن تمنى بعضهم الموت من كثرة ما يرى في الفتنة في الدين، وأن الإنسان يرغم على الكفر، هو وأهله وأولاده يرغم على الكفر. قال: وفي تعليق تمنيه للمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذن، إذ المرء قد يتمنى الموت استحضارا لهيئته، فإذا شاهد الموت ورأى القبور نشد بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه. وقال ابن حجر: وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. إذن حتى يمر رجل بقول رجل يقول: يا ليتني مكانه، ممكن يكون من أهل الدين والإيمان خاشي على أنفسهم من الفتنة والانحراف عن الدين إذا كثرت عليهم الفتن من كل جانب. ومن أيضا ومن الأشراف ضياع الأمانة، فقد روى البخاري رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثا قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إطاعتها؟ قال: إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن مظاهر تضيع الأمانة إسناد الأمور، أمور الناس العامة، إلى غير أهلها، من خلافة وإمارات ووزارة وقضاء وتدريس وفتوى ووظائف على اختلافها، إلى غير القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، كما وضحه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ولا يزال الناس يضيعون الأمانة اليوم، وتكون الوظائف في الواسطات وليس بالقدرات ولا بالإمكانات ولا بالشهادات، وإنما بما يكون من أنواع الرشوة وغيرها، وبالتالي تنسب الأمور إلى غير أهلها، وهذا من أشراط الساعة العظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الأمانة، وأن نزلت في جذر قلوب الرجال ثم تقبض، وأنه يكون هذا قبل قيام الساعة، حتى لا يكاد يوجد أمين حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ومن أشراط الساعة قبض العلم وظهور الجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة في أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فإذا رفع العلم وثبوت الجهل، وهذا يكون بقبض العلماء وقبض أهل العلم وموتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم ابتداعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا زوال العلم يكون بالعزوف عن كتبه والعزوف عن مجالسه والاشتغال بالدنيا وترك طلب العلم، وقد حدث من هذا الكثير، وسيصل الأمر إلى درجة أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام، يعني يذهب يضمحل، لأن الدرس درس الشيء هو ذهابه. يقال: درست الآثار، يعني ذهبت واضمحلت. يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، يعني كيف الزينة والتفريد التي في الثوب مع كثرة الاستعمال والغسيل تزول، اللون يزول، وهذه النقوش تزول، كذلك الإسلام يحدث به. قال: كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما قيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولن يترى على كتاب الله عز وجل في ليلة، يعني إذا صار الجهل مستحكما في الأرض، هذا بعد عيسى عليه السلام، إذا صار الإسلام إذا صار الجهل مستحكما في الأرض فإنه لن يبقى هناك فائدة للقرآن، لأن الناس لا يفتحونه ولا يرجعون إليه ولا يطبقونه ولا يتعلمونه ولا يحفظونه ولا يقرؤونه. فماذا سيحدث؟ باقي نفر عندهم بعض الآيات في صدورهم، وباقي فيه مصاحف موجودة، فماذا سيحدث في هذه المصاحف ولهذه الآيات الموجودة في صدور أولئك الجيل الذي هو في آخر الزمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، ليلة من الليالي، فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني بأمر الله تنمحي كل الآيات الموجودة في صدور الناس، ويفتح المصاحف تخرج البيضاء ما فيها ولا حرف ولا كلمة ولا آية. قال: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية ولا آية، لا في الصدور ولا في المصاحف ولا في الكتب. قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. من الراوي حذيفة؟ من الذي يسمع الكلام صلة أحد طلابه؟ قال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدعون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردد عليه ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. هؤلاء قوم ما وصل إليهم من الدين إلا لا إله إلا الله، فهذه حيلتهم وهذه قدرتهم، فهذه تنفعهم، تنفع ذلك الدين، لأن الله لا يعذب على شيء لم يبلغ الناس. وأما الذين بلغتهم الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، فأعرضوا عن العمل بالكلية وقالوا: نحن نقول لا إله إلا الله فقط. فلا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم أخلوا بشروطها. لكن آخر دين من الناس الذين لا يعرفون من الدين إلا هي تنفعهم. لكن تسوء الأمور بعد ذلك حتى قضية لا إله إلا الله لا تعرف، لكن يبقى اللفظ الجلال الله. ثم تسوء الأمور فلا يبقى في الأرض حتى لفظ الجلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. وفي رواية له: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وعند أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. رجال ورجال صحيح. إذن هكذا سيحدث في آخر الزمان، هكذا سيحدث في آخر الزمان. والجهل عملية تدريجية تحدث في المسلمين، وفيها مد وجزر، يعني في مكان فيه جهل فينتشر فيه العلم، ومكان ثاني فيه علم كثير ينحدر العلم ويظهر الجهل. في آخر الزمان انحسار كامل، انحسار كامل. ومن أسباب الساعة أيضا تقارب الزمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فجاء في رواية تفسير: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، والسعفة خوصة النخل. قال ابن كثير إسناده على شرط مسلم، هذه رواية أحمد، والتي قبلها رواية البخاري. فتقارب الزمان ما هو؟ هل هو تقارب فكري أو تقارب معنوي؟ قد يكون ذهاب البركة من الوقت، وهذا قد وقع منذ عصر بعيد. قال ابن حجر: فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. إذا قال ابن حجر قبل مئات السنين، ابن حجر 801 للهجرة، كيف الآن في 1400 وفوق العشرين؟ إذن البركة زالت أكثر، نقصت أكثر من الزمان ومن الأشياء. هذا أحد تفسيرات تقارب الزمان، يعني قلة البركة في الوقت، وتحس اليوم يمر بسرعة، والأسبوع يقضي بسرعة، والشهر يقضي بسرعة، والسنة والعمر. وممكن يكون تقارب الزمان اختصار الأوقات بالاختراعات الحديثة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعريفه على فتح الباري في تقارب الزمان: التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن وقصص والأقاليم وقصص المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. إذن اختصار المسافة، تقارب الزمان ممكن يكون بهذه الاختراعات التي قربت المسافة، لأن المسافة واحدة يعني، لكن قطعها في الزمن هذا صار أسرع من الزمن الذي قبله. فالمسافة التي كانت تقطع مثلا ما بين هذه المنطقة ومكة مثلا قبل مسرة، قبل اختراع الطائرات، ممكن تكون في شهرين مثلا، الآن تقطع في ساعتين. المسافة هي لكن ماذا حدث للزمان؟ تقارب بفعل هذه الاختراعات. وممكن يكون مراد الأمرين يعني ذهاب البركة من الوقت، وأيضا هذه الاختراعات التي قربت أو اختصرت الوقت. هناك أشياء كثيرة اختصرت الوقت يعني، حتى في أعمال الصهي والغسيل وإلى آخره من الأشياء. وأما التقارب الحسي أن يقطر اليوم قطرا حسيا كما أنه يطول في عهد الدجال طولا حسيا، يعني اليوم في عهد الدجال كسنة، أول يوم من 40 يوم الدجال كسنة، الناس يحسون أنها طويلة جدا جدا مثل السنة، مرور يوم مثل السنة، لكن أن السنة تمر كالشهر والشهر يمر كالأسبوع والأسبوع يمر كاليوم واليوم يمر كاحتراق الساعة، هذا وارد أن يحصل أيضا، فيكون التقارب حسي ومعنوي لزوال البركة وبالآلات الحديدة، وأيضا بأن يقدر الله أن يمر الزمن بسرعة بالغة جدا. وكذلك فإن تقارب الزمن يمكن أن يراد به قطر الزمن الحسي كما تقدم وأشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. من الأشياء أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد واحد يقوم عليهن، زوجات وأخوات وبنات وأبناء، بنات عم وخالات وعمات وبنات خال وبنات عم، هذا خمسين امرأة ما في إلا واحد من الرجال يقوم عليهن. قال الحافظ بن حجر: قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. لكن هذه القضية وهي قضية كثرة القتل قد سبق التطرق إليها فيما مضى، وهي كثرة القتل، وكثرة القتل ستكون بسبب الفتن فعلا، وقد سبق أن قلنا إن كثرة الفتن تكون نتيجتها حروب، وفتنة مثل فتنة السهيماء التي لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الرجل يقتل أباه وأخاه وابن عمه وجاره، قالوا يا رسول الله معنا عقولنا يومئذ؟ فأخبرهم أن عقول أهل ذلك الزمان تكون كالهباء، ذرة الغبار، ولذلك ممكن واحد يقتل أخاه وأباه وابن عمه وجاره كله يقتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من الفتن أن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من الفتن كثرة القتل وهو الهرج، لا يدري الإنسان لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. فسبب من أسباب قلة الرجال الفتن والحروب التي ستكون نتيجة لها وما ينتج عنها من قتل المقاتلة، وهم أكثرهم، أكثر المقاتلين وحمل السلاح من الرجال. هذا الغالب. قال والظاهر أنها علامة محبط لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. إذن لها سببان: كثرة النساء حتى يكون معدل النساء للرجال. ممكن يأتي وقت على بعض الناس واحد رجل يلوذ به 50 امرأة، يلوذ به 50 امرأة، فيمكن أن يكون نتيجة قتل الرجال في الحروب وهم أكثر جنودها، وممكن يكون نتيجة شيء قدري أن الله يجعل نسبة المواليد إناث أكثر من الذكور. طبعا حتى الآن في العالم التقارير العالمية تشير إلى تقارب بين نسبة الرجال والإناث، الذكور والإناث، وهناك أشياء غريبة في الصين يعني من جهة هذه النسبة، وبقية دول العالم تكاد تكون نتيجة متقاربة، أحيانا 49-51 وهكذا. وقد يوجد في بعض دول العالم، في روسيا مثلا، روسيا معدلات الإناث يعني أكثر بلد في العالم نسبة الإناث أكثر من الذكور فيها في روسيا. على أي حال، لا زالت المعدلات العالمية حسب الإحصاءات الموجودة الرسمية المنشورة أنها متقاربة، لكن يأتي وقت بسبب الحروب، يأتي وقت بسبب أن الله يقدر أن تكون نسبة المواليد في العالم الإناث أكثر من الذكور، هذا وارد جدا، والحق ما قاله عليه الصلاة والسلام من أن ذلك سيقع، وأن يكون الرجال أقل والنساء أكثر. ومن الأسباب ومن الأشراط أيضا عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكون الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال بعض أنها تسرق ولا تزرع ولا لا يسقى من مياهها لكثرة الحروب والفتن، لكن في هذا نظر، بل معناه على ظاهره أن جزيرة العرب تكثر فيها المياه وتنبع حتى تسير على وجه الأرض أنهارا وتنبت بها النباتات وتصبح المروج والمساحات الخضراء شيء على مد البصر. ولا شك أن نسبة الزراعة الموجودة الآن في جزيرة العرب أكثر من السنة وأكثر من المدة الماضية، لا شك بفعل آلات الزراعة والمستخرجات من المياه ونحو ذلك، فهناك لا شك الآن مساحات الأراضي الزراعية في جزيرة العرب ازدياد، سواء زراعة القمح أو غيره ازدياد، يعني الآن في مزارع تزيد الآن في جزيرة العرب تزيد. وروى مسلم عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فقال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. لما وصلوا إليها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله أن يكون في هذه العين، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يديه ووجهه، ثم أعاده فيها الماء المغسول به، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. أين كانوا؟ في تبوك. ماذا قال لمعاذ؟ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال النووي: بساتين وعمرانا. ولا شك الآن في تبوك الآن يوجد فيه زروع مزارع كبيرة ضخمة لم تكن موجودة من قبل، ويخرج منها ثمار لم تكن تخرج من قبل في تبوك، وهذا سيزيد. قال: حتى ترى ماذا هنا قد ملئ جنان، كل مساحات زراعية جنان إشجار. فتبوك من أميز ما سيكون في جزيرة العرب، على أن النص قد ورد أنها كلها تعود مروجا وأنهارا، لكن الجنان جنانا فشار على تبوك، قال ما ها هنا، قال لمعاذ وهو في تبوك. والحديث رواه مسلم. وأيضا قد ورد في أشراف الساعة ذهاب الصالحين وبقاء شرار الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. من هم شريطة الله في الأرض؟ أهل الدين والخير. قال فيبقى فيها عجاجة وهم الأراذل ومن لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال الحافظ سنده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، حسالة بمعنى حفالة، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. يقول هذا حديث رواه البخاري. يقول ابن حجر والحسالة ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر والربيع من كل شيء. قال ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر لكم تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حسالة كحسالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. ومعنى لا يباليهم الله بالة يعني لا يعبر بهم، لا يرفع لهم قدرا، لا يقيم لهم وزنا. وفي رواية يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حسالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا يا رسول الله فما المخرج؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم. إذا عندك صفة طيبة إخوان في الله خاصين تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، لأن الأكثرية ليسوا على الحق، لأن الأكثرية ليسوا على الحق. الحديث رواه أحمد وقال عن أحمد شاكل إسناده صحيح. يغربلون غربلة يذهب الخيار الأخيار ويبقى الأشرار الأراذل كما ينقى وكما ينقى الدقيق بالغربال حتى لا يبقى إلا شيء، إلا الشيء السيء، إلا الشيء من هذه الحفالة. مرجت عهودهم وأماناتهم اختلطت وفسدت، لا عندهم عهد ولا إيد ولا أمانة، ينقضون العهود ويخونون الأمانات، واختلط بعضهم ببعض فهم في أمر مريح، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، وكذلك لا تعرف الأمين من الخائن والبر من الفاجر، اختلطت الأمور، ما عاد يعرف الآن الصالح من الصالح، وهذا لا شك أنه وقع منه جزء كبير الآن. الآن إذا أردت أن تميز يأتي رجل يخطب ابنتك أو أختك، لا تدري هذا صالح أو صالح، الناس صار فيهم اختلاط كبير، خبط، هناك خبط كبير، فتمييز الجيد لا يكاد يعرف. نفاق منتشر وأشياء مخفية وأشياء لا تعرف وهكذا. ونصحهم بالإقبال على أمر خاصتهم لأن الإنسان يعرف الناس المقربين منه، الناس المقربين منه الذي يعرف حالهم وأنهم على الخير يلتزم بهم. وقال وكذلك من العلامات صدق رؤيا المؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تجلد، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رؤيا المؤمن لا تكذب، ما معناها؟ قالوا معناها أن تكون واضحة جدا لا تحتاج إلى تعبير، يعني واحد يرى رؤيا تقع تماما كما رأى، ما هي رموز وهذا يرمز إلى كذا والحية ترمز إلى كذا، لا واضحة جدا لا تحتاج إلى ولا تعبير ولا تأويل، ما تحتاج إلى معبر، مثل ما تراها تقع في الواقع، تراها في الليل تقع لك في النار أو بعد مدة. قال فيعبرها الآن المعبر على أشياء قد تقع مثل ما أخبر قد لا تقع، لكن إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال بعضهم إن هذا خاص بزمن عيسى يعني في آخر الزمان، وقال بعضهم إنه إذا صار أمر الدين إلى الضلال البقية الباقية من المؤمنين في فترة الضعف الشديد الله يعوضهم برؤى أن يثبتهم، يعني رؤية تثبت المؤمنين في وقت الفتن والأشياء المدرهمة التي تحيط بالناس. فيعاني المؤمن بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية، ممكن يكون في وقت الشدة والمحنة أن المؤمن يعاني بالرؤية التي تثبته على الحق. وكذلك فقد ورد أيضا في بعض الأحاديث ما يزيد شرطا آخر من شرط الساعة وهو انتفاق الأهلة، فقال عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة انتفاق الأهلة. وقد فكره في بعض الروايات أن الهلال يرى لليلة فيقال لليلتين أو أكثر، انتفق الهلال مع أن عمره ليلة، الناظر إليه يرى ليلتين وثلاث وأربع. ولذلك لا يصح لبعض الأزمان أن يبنى على أن هذا عمره كذا، لأن من نشاط الساعة انتفاق الأهلة فيمكن يكون عمره ليلة وانتظنه سنتين وثلاث. وفي رواية انتفاج الأهلة وهي بمعنى واحد، قال التختاريني بدأ ظهورها ولا تزال في ازدياد وتكامل، وقال بعضهم إنها من الآيات التي لم تقع بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا من أشراط الساعة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام يوشك الفرات أن يحتر عن كنز من ذهب، وفي رواية عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وفي رواية لمسلم فيقتتل عليه الناس على هذا الجبل من ذهب الذي سيظهر من نهر الفرات، فيقتل من كل 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، ولذلك أوصانا وقال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ولما قال يحسن عن كنز من ذهب، ما معنى كنز؟ يعني إن كان شيئا مخفيا من قبل، أنه كان شيئا مخفيا مكنوزا فالآن قد ظهر، وتبنيته جبلا إشارة إلى كثرته. وكل من ذهب، ذهب الذهب المعروف، أما من قال الذهب الأسود والبترول فهذا هو رأس، فإن البترول لا يكون جبلا فوق الأرض ولا ينحتر الفرات عن جبل من البترول. إذن هو ذهب، والأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهره. ماذا نفعل إذا وجدناه ورأيناه؟ لا نأخذ منه شيئا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة التناكر بين الناس، لا يكاد أحد يعرف أحد ولا يتعرف على أحد ولا يعترف بأحد. فقال عليه الصلاة والسلام في الساعة يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، رواه أحمد وصححه الألباني. والتعارف عكس التناكر، التعارف جريان المعرفة بين اثنين والتناكر ضده، وهذا فيه شيء من الواقع. الآن المعرفة بين الناس توحدت، لا ما يعرف ما يتعرف عليه، يأتيه في مكان يقول لا أعرفك ولا عمي رأيتك وهو قد رأى. يلقى التناكر بين الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في ضمن أشراط الساعة كثرة الشح، قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، يعني يلقى في القلوب، والشح أشد من البخل لأنه بخل عن أداء الحقوق والحرص على ما ليس له. الإنسان قد يبخل بماله بخيل، لكن إذا صار حريصا على ما ليس له، بخيل عن أداء الحقوق التي عليه، سيكون قد دخل في الشح وهو مرتبة أسوأ من البخل. وأيضا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كلام السباع والجمادات للناس، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. السباع معروف، السبع قد يكون أسدا نمرا فهدا، السباع. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وهذا قد وقع منه مثال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أو جاء في حديث رواية أحمد عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فصعد الذئب على سل فأقعى جلس على كفه ومقعده، والسذفر أدخل ذنبه بين فخذيه حتى أنزقه بظهره، فقال: ما الذي يتكلم؟ الذئب: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ يقول الراعي: انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيت، يعني ما رأيت، إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. إذن أن تكذب اتباع الإنسان، والبقرة التي تكلم وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بهذا، وأبكر عمر كان رجل على البقرة يعمل عليها، قالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أؤمن بهذا، أنا أبكر عمر. فإذا حدث أن بقرة تكلمت متبعا أو ذئبا تكلم، وسيحدث من هذا في آخر الزمان. ومن أشراف الساعة أيضا ارتفاع الأسافل، بحيث يكون الأمر بيد أراذل الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الحديث: إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، رواه البخاري. وللترمذي: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، حديث صحيح، واللكع هو اللئيم. ولابن ماجه: سيأتي على الناس سنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويضة. قيل: وما الرويضة؟ قال: رجل السافه في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة، رجل سافه سخيف لا عقل ولا منطق ولا علم، يتكلم في قضايا مصيرية في أمر عامة، هذا الرويضة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم وراءه شر من المجوز. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال رجال الصحيح. قال مؤمل بن إيهاب: وهو ثقة. ومن أشراط الساعة أن تكون التحية للمعرفة، يعني ما يسلم إلا على الذي يعرفه، والذي لا يعرفه لا يسلم عليه، كما قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وقد جاء عن بعض السلف أن وراء رجلا ما سلم إلا على من يعرفه، قال فذكر له الحديث. والآن بعض الناس تسلم عليه فينتظر الفائز لمعرفة، الأخ لمعرفة، يعني يستغرب من واحد يسلم عليه، مع أن السلام أفشو السلام تدخل الجنة، إفشاء السلام من السنة. ومعنى أن ينتظر بعض الناس أنه يعرفك من السلام، مع أن السلام إفشاؤه من الإسلام. وكذلك من أشراط الساعة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الدجالين أدعياء النبوة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يدعو أنه رسول الله. فهؤلاء الكذابون 30 من رؤوس الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يدعون النبوة. وأما عدد المدعين النبوة فهم أكثر من 30، أكثر، لكن منهم 30 من أشهر الكذابين ومدعين النبوة، أو حصلت فيها فتنة كثيرة ولهم أتباع، وإذا ادعى النبوة ناس ما لهم أتباع، وادعى النبوة ناس وقتلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن، وصريحة بن خويلد في خلافة أبي بكر الصديق، وسجاح التميمية التي قال فيها شديد بن ربعي: أضحت نبيتنا أنثى نطيق بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاعة ومن بالكفر أغوانا، يعني من سيدمة الكذاب. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، قتل مسيلمة بخلافة الصديق، وتاب قليحة ومات على الإسلام في خلافة عمر، وقيل إن سجاح قد تابت أيضا، والله أعلم. ثم ظهر المختار في سنة 60 وادعى النبوة، والحارث الكذاب بخلافة عبد الملك بن مروان خرج وادعى النبوة وقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وكان المهدي رحمه الله من الخلفاء الحارثين جدا على تتبع الزنادقة ومدعي النبوة ومدعي الحديث المهدي، حتى أنشأ وزارة خاصة لذلك، حتى أنه رفع إليه بشأن واحد لعله من المغفلين يعني في عقل الشيء، فقال له المهدي: أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: بلغ؟ قال: وهل تركتموني أفرغ؟ منذ أن أوحي إليه قبض علي جنونك، فتركه. فإلى هناك 30 من رؤوس الكذابين مدعين النبوة، ومنهم طبعا الذي حضر الفتنة به في هذا الزمان المتأخر غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، مرزا غلام القادياني الذي ادعى النبوة، وعلى إثره أو تبعه ملايين الناس. قاديانية لهم محطات فضائية في العالم ومراكز ضخمة جدا وانتشار، يعتقدون الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، ويعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبي، ولذلك القادياني إذا جاء يتكلم لا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما يقول الحمد لله خاتم على محمد خاتم المرسلين. القادياني ما يقول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنهم يعتقدون أن صاحبهم نبي، ويقول محمد خاتم المرسلين وليس خاتم الأنبياء، مع أن الله قال في الكتاب العزيز: إيش؟ خاتم النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وقال نبي بعد. ومن أشراط الساعة عمران بيت المقدس وخراب المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث مرتبة وليست متتالية لكن مرتبة بدون توالي، ممكن بين الحدث الثاني مئات السنين لكن مرتبة: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. الذي يظهر أن هذه الأحداث قريبة جدا من بعض، وأن آخر الزمان البيت المقدس سيعمر، سيكون في عمران كبير، وسيعقبه أن المدينة النبوية ستكون خرابا، وسيعقب ذلك الملحمة بينه وبين النصارى، وسيعقب الملحمة هذه الكبيرة فتح القسطنطينية، وسيعقب القسطنطينية خروج الدجال. فلعل هذه الأشياء متوالية مع الترتيب أيضا، لكن هناك بعض الأحداث السنة النبوية وردت متوالية مرتبة، لكنها لا يشترط أن تكون متوالية، فقد يكون بين الواحد والآخر مئات السنين. وعمران بيت المقدس يعني أنه يكثر فيه الرجال والعقار والمال، يقال بلد معمورة يعني فيها حركة، فيها تجارة، فيها مال، فيها بنيان عمران. وخراب المدينة سيكون أيضا مما يحدث في آخر الزمان. أما عمارة بيت المقدس فقد قيل لأن الكفار يستولون عليه، وقيل إنه يعمر بعد خرابه، وقيل إن بيت المقدس لا يخرب، والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بعمارة بيت المقدس نزول الخلافة فيه في آخر الزمان، فإن بيت المقدس لا يعرف أنه كان عاصمة خلافة فيما مضى، يعني دمشق، بغداد، لافتان في تركيا، في عواصم الخلافة، لكن بيت المقدس لم يعرف أنه صار عاصمة خلافة. فجاء في حديث الحوالي رجل من الحوالة، فقال حوالي وهو عبد الله بن حوالة، قال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقال فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد زنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من ربك. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن ستكون هناك خلافة قبل قيام الساعة، وستكون عاصمة الخلافة أين؟ بيت المقدس. وسيكون هذا قريبا من قيام الساعة جدا، لأنه قال: إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد زنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من وقتك. فبعضهم قال إن عمران بيت المقدس في الحديث هو نزول الخلافة في بيت المقدس، وخراب يثرب خروج الملحمة وظهور الحرب العظيمة بين المسلمين والروم، المسلمون الذين في بلاد الشام مع الروم، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وهذه تحدث متوالية ومتتابعة. فإن قيل إن الدجال سيأتي المدينة وسيمنع من دخولها، وسيكون فيها ناس، لأن المنافقين في المدينة، لأن المنافقين سيخرجون إليه عبر ثلاث أجزاء تحدث المدينة، يخرج منافقو المدينة إلى الدجال. فقال بعضهم إنها لا تخرب بالكلية، لكن انتقال الخلافة منها إلى بيت المقدس. وقال بعضهم إن المدينة سيبقى فيها بناء، حتى أن المار عليها سيقول: كان هنا أناس من قبل. ومن أشراط الساعة خروج الجهجاه وإحرازهم للملك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. رواه مسلم. وهذا الرجل ليس من الأحرار لكنه من العبيد، فجاء عند الترمذي: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. فإذا هو من الموالي، والحديث صححه الألباني. إذا في ملك سيظهر اسمه جهجاه، وهو ليس من الأحرار إنما من العبيد، ويتملك على الناس. هذه الأخبار اليقينية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة. وأيضا قبل قيام الساعة سيكون خروج القحطاني. فما هو القحطاني؟ روى البخاري رحمه الله ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من القحطان يسوق الناس بعطاء. هل هو مسلم أم لا اختلف، وقال بعضهم إنه مسلم وإنه يحمل الناس على الدين، ولعل هذا هو الراجح. هل هو ظلوم أم عادل؟ قال بعضهم بعطاه كناية على الظلم، وقال بعضهم لا، هذا كناية على قوته وخطوته، وأنه في العطاء ينقاد له الناس. كما أن الراعي يقود القضية في عطاء، فإن هذا الرجل سيكون من قوته وبثه أنه يسوق الناس بعطاء. ادعى بعضهم أن الجهجة هو القحطاني، وهذا غير راجح، لأن القحطاني من الأحرار والجهجة من الموالي والعبيد. وقد ورد عند نعيم بن حماد مرفوعا أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته، وأنه ليس دونه، لكن هذا ضعيف. يعني القحطاني سيكون بعد المهدي ولكنه على طريق المهدي وليس مثله في الفضل والعدل. وورد عن بعض السلف أنه رجل صالح يحكم بالعدل، ويؤيد ذلك أنه روي في حديث عبد الله بن عمر لما ذكر الخلفاء قال رجل من قحطان، وجاء أيضا بسند جيد عن ابن عباس أنه قال ورجل من قحطان كلهم صالح، يعني خلفاء ورجل من قحطان كلهم صالح، فهذا يؤيد أنه صالح. أما زمن خروجه فالله أعلم به، والحديث الوارد أنه سيكون بعد المهدي ضعيف، فهل سيكون قبله أم بعده؟ التوقف هو الأسلم ما دام لم يثبت شيء. ومن أشراط الساعة استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة سيأتونها وينقضونها حجرا حجرا، ويسلبونها حليتها ويجردونها كتوتها، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله. يعني الذين يعيدون فسادا ما هم من الأعاجم أو من الكفار البعيدين، ناس منهم مبين، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعنو بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا. إذا تحت الكعبة يوجد كنز مدفون قطعا بلا شك، لكن لا يستطيع أحد أن يستخدم هذا الكنز إلا الحبشة. وإذا طار في الأرض لا يوجد من يقول لا إله إلا الله، وذهب القرآن من الصدور من المطاحف، فما الفائدة من وجود الكعبة؟ إذا لم يبقى في الأرض إسلام ومسلمون، ولا قرآن ولا ذكر ولا تهليل ولا يعرف الله في الأرض، فما الفائدة من وجود الكعبة؟ لا فائدة. فعند ذلك يأذن الله بخروج الحبشي، قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة رزق ويقتيه له ساقان ساق ضعيفة، قال ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكني أنظر إليه أطيلع أفيدع، تباعد ما بين الرجلين، يعني في تشويه، في تشويه في خلقته، أطيلع أفيدع يضرب عليها بمسحابه ومعوله. قال ابن كثير إسناد جيد قوي، وقال الألباني هذا إسناد صحيح. وفي رواية لأحمد كأني أنظر إليه أسود أبحث متماعد ما بين الساقين، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، فيهزمها إذن ويأخذ كنزها، وبالتالي تقوم الساعة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذس ويقتين له ساقان ساق ضعيفة، قال ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكني أنظر إليه أطيلع أفيدع، تباعد ما بين الرجلين، يعني في تشويه، في تشويه في خلقته، أطيلع أفيدع يضرب عليها بمسحابه ومعوله. قال ابن كثير إسناد جيد قوي، وقال الألباني هذا إسناد صحيح. وفي رواية لأحمد كأني أنظر إليه أسود أبحد متباعد ما بين الساقين، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، فيهزمها إذن ويأخذ كنزها، وبالتالي تكون الساعة بعد ذلك. وقد ورد في أشراط الساعة أن المدينة النبوية تنفي الخبث منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه ألم إلى الرخاء ألم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منهم، إلا ألا إن المدينة كالكير يعني الحساس تخرج الخبيثة، لا تقوم الساعة حتى تنتهي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديث، رواه مسلم. فحمله بعضهم على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأن المنافقون كانوا يخرجون منها، وحمله النووي على زمن الدجال أنه سيكون ذلك في آخر الزمان عندما تخرج خبثها. وقيل إن المراد كل من الزمنين، كما في البخاري لما جاء الأعرابي وخرج أسلم ثم خرج وقال أقلني بيع البيعة وخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: المدينة كثير تنفي خبثها. فإذا هذا حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيحدث المسيح الدجال عندما ترجع في المدينة ثلاث أشفار ويخرج الله منها كل كافر ومنافق. ما بينهما، ما بين العهد النبوي والدجال، خرج من المدينة صحابة للفتوحات ومجاهدون وعلماء ذكر الإسلام في الأرض، فليس المقصود هؤلاء قطعا، لكن سيأتي على الناس وعلى المدينة وقت غير آهلة للسكان، ما فيها أحد، فارغة. فقال عليه الصلاة والسلام: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يخشى الرعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. إذن تترك المدينة في وقت من الأوقات ما فيها إلا السباع والطير، أما الناس فلا يوجد فيها أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي للطير والسباع. رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح. إذن المدينة ستكون عامرة باقية إلى أيام الدجال وفي أيام المسيح ابن مريم، ويدفن فيها كما قال أهل العلم، إنه يموت ويدفن في المدينة النبوية. لكن بعد ذلك سيكون المدينة ستكون خرابا، ليس فيها بشر ولا أهل ولا سكان. وقال صلى الله عليه وسلم: ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم ليقول: لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. وقال ابن حجر: روى عمر بن شبه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها مذللة 40 عاما بالعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. إذن سيأتي وقت سيخرج الناس من المدينة ولا يبقى فيها أحد. راعيان من مزينة يقتدان المدينة يموتان قبل أن يبلغاها، وهما آخر ناس، آخر البشر موتا، عندما ينفخ في الطور آخر من بشر موتا راعيان من مزينة يقتدان المدينة فيموتان قبل بلوغ المدينة. وأخيرا من أشراط الساعة بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فتهب ريح طيبة يقبض الله روح أرواح المؤمنين ألين من الحرير إكراما لهم قبل زمن الفتن والشرور. فقال عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فينكث 40، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود يعني في شكله، فيطلبه فيهلكه، ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم ولا الترف هذه بعد 7 مباشرة، ثم تفيد الترف، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. إذا هذه الريح ستكون بعد نزول عيسى وبعد فتح الدجال وبعد خروج يأجوج ومأجوج، يرسل الله بعد موت عيسى ريحا تقلب أرواح المؤمنين ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمير البقية، وعليهم تقوم الساعة، وفي ذلك الوقت تخرب الكعبة والمدينة لا يكون فيها أحد، ويكون في ذلك الوقت من رفع الدين والإسلام والقرآن وزوال الكعبة ما يكون. وبهذا نكون قد انتهينا من أشراط الساعة الصغرى في المجمل، وبقي لدينا الملاحم وسنفردها إن شاء الله في الدرس القادم، وربما نضيف إليها شيئا من الأشراط الكبرى، لأن بعض علامات الأشراط الكبرى جاء ذكرها سريعا في النصوص، فقد لا تأخذ وقتا في عرضها وشرحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يبعد بيننا وبين الفتن، وصلى الله على نبينا محمد.